قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة النازعات. النازعات المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة عند الاحتضار، ولا في الأصل فمعنى النازعات أوسع. النازعات تطلق على جنس الأشياء التي تنزع، فمثلا أنت انتزعت مني مالي أخذته رغما عني، انتزع هذا المسمار من الجدار أخذته بقوة من الجدار. فالنازعات في الأصل الأشياء التي تنزع، وغرقى تستغرق في النزع، تنزع بشدة تستمر في النزع مشتدة فيه إلى أن تخرجه تماما. قل مثلا شخص ينزع لك ضرسك، طبيب ينزع لك الضرس، فيأتي بالكماشة أو بما يسموها الكلبة أو بما وينزع، قد يكون الضرس له جذور في الجسم يستغرق، يبقى مستغرقا في النزع، يعني يستغرق في النزع يعني يستمر نازعا وبشدة إلى أن يزيله من مكانه. واضح المعنى؟ فقيل للملائكة التي تنزع أرواح الكفار نازعات، لأن الملك لما يأتي يقبض روح الكافر تتفرق الروح في الجسد هربا، يعني تتفرق الروح في الجسد هربا، لكنه مصر على نزع، فينتزعها انتزاعا شديدا يستغرق في الانتزاع يستمر فيه حتى يخرجها تماما، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني في أشياء مثلا زي الشوكة مثلا موضوعة في الصوف المبلول مشتبك، تتخرجها من هنا لنا ما تستطيع تنزعها بشدة وإن أخرجت معها بعض الصوف. فمعنى غرقا مستغرقة في النزع مستمرة فيه. فلماذا قيل عن الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نازعات أن تنزعها والكافر لا يريد أن تخرج الروح؟ كما أتيك مثلا كتقريب للمثل في الدنيا، في يدك شيء وأنت قابض عليه قبضا شديدا، وأنا بالقوة أفتح يدك أستمر في الفتح أستغرق في الفتح حتى أنزع من يدك رغما عنك. فالاستغراق كما تقول فلان مستغرق في النوم. ما معنى مستغرق في النوم؟ يعني تصحيه ما تصحيه، اصحى يا أخي قم يا أخي، ما فيش فإذا مستغرق نائم مستغرق في النوم. فهناك مستغرق في النوم، مستغرق في التفكير، مستغرق في القيادة، مستغرق في القراءة. فالملائكة مستغرقة في نزع أرواح الكفار، لأن أرواح الكفار لا تريد أن تخرج لما تعاينه من صور العذاب. ذلك في الحديث أن الروح إذا خرجت روح الكافر أو الروح عموما تتبعها البصر، الروح يتبعها يتبعها البصر، فشرع تغميض عين المحتضر عند الاحتضار. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الكافر يقول يا أين تذهبون بها. فالحاصل أن معنى النازعات، النازعات ملائكة، الناشطات ملائكة، السابحات ملائكة، السابقات ملائكة، لكن ملائكة موصوفة بوصف، ملائكة موصوفة بوصف، وهي شدة النزع هنا. تقول: والنازعات غرقا، أقسم الله سبحانه وهو العظيم أقسم بملائكته التي تقبض أرواح الكفار أثناء قبضها لأرواحهم، أثناء قبضها لأرواحهم، أو التي تقبض أرواح الكفار عموما، مستغرقة في النزع، والنازعات غرق. في المقابل أقسم أيضا بالناشطات، الناشطات نشطة، الناشطات ملائكة تقبض أرواح المؤمنين، تنشطها، تسهل أمرها عند الخروج، فتخرج كما قال الرسول: كما تخرج القطرة من في السقاء، أو من في السقاء، تخرج سهلة ويسيرة. فأنشط من عقال، فك من حبل كان مربوط فيه، كما في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فيه أن سهل بن حنيف كان رجلا أبيضا وسيما، فقام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت جلدا كهذه الجلد، ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال. قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي وقال: على ما يحسد أحدكم أخاه. الحديث وفيه: فأمره أن يتوضأ ويغسل داخلة إزاري وحقويه، ثم صب الماء على سهل، فقام كأنما أنشط من عقال، كان كأنه مربوط وفك من الرباط، فقام يجري. فالناشطات ملائكة تنشط أرواح المؤمنين وتسهلها كي تخرج من الجسم بسهولة ويسر، كما تخرج القطرة، قطرة الماء من في السقاء. هكذا قال جمهور المفسرين. فقوله: الناشطات نشط، الملائكة التي تنشط روح المؤمن تنشيطا حتى تخرج بسهولة، بعد تخرج بسهولة، قيل بعد أن ترى ما أعد لها من النعيم، قيل في ذلك أقوال أخرى. والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، ملائكة تسبح في السماوات، ملائكة تسبح في السماوات، كل في تخصصه الذي خصص له. هناك ملائكة تسبح في السماوات، وملائكة سيارة تسير، ملائكة مثلا مخصصة في الدنيا بالبحث عن المصلين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لهم إلا هذا العمل، فضلا عن الذكر والتسبيح والعبادة، لكن عملهم يبحثون عن المصلين على رسول الله، يحملون صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ملائكة مخصصة لهذا الغرض، ملائكة سيارة فضلا زيادة عن سائر الملائكة، يلتمسون مجالس الذكر. فهنالك ملائكة تسبح في السماوات لما يريده الله من قضاء ولما يريده الله من قدر، تسبح مؤتمرة بأمر ربها، إذا أمرها بشيء فعلته. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، قيل سابقات في تنفيذ أوامر ربها تتسابق، وقيل أيضا تتسابق في كتابة أعمال بني آدم الخيرة، كما في حديث الرجل الذي قال بعد أن قام من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 11 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يبتدرونها أيهم يكتبها أول، هم يتسابقون إلى مثل هذا. إذا عملت عملا خيرا طيبا، ملائكة تتسابق كي تكتب عملك الطيب. وقيل سابقات في التبشير، تبشير أهل الإيمان، سابقات في امتثال أمر الله عموما. فالمدبرات أمرا، تدبر أمر العباد بإذن رب العباد، فهي مكلفة. ملائكة موكلة بالقطر، ملائكة موكلة بكل أمر يريده الله، الله له ملائكة، هو سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وملائكة له تمتثل ما أمرها الله به. ما وجه جواب القسم؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، السابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، كل هذا القسم على ماذا؟ قال بعض العلماء: هذا قسم على شيء محذوف، شيء محذوف. والمعنى: والسابقات سبقا إن البعث آت، والسابقات سبقا قبلها والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، قسم على ماذا؟ أن الساعة آتية بدايتها يوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة. هذا الوجه الأول، أن المقسم عليه مقدر مفهوم من السياق. والوجه الثاني، أنه عائد على شيء يأتي بعيدا عن الآيات، وهو قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. العشاء. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، ترجف الراجفة، تزلزل الأرض زلزلتها، تتبعها الرادفة، أيضا زلزلة أخرى أعظم من الأولى، قلوب يومئذ واجفة. قيل واجفة فارغة، إلا من شيء واحد، وهو ترقب ما يحصل. يعني الشخص أحيانا قد يفكر في أشياء كثيرة، جالس مهموم: ماذا أصنع مع هذا الولد؟ ماذا أصنع مع هذه البنت؟ ماذا أصنع مع هذا الجار؟ التجارات فيها خسارة، ماذا أصنع مع صديقي؟ جالس مهموم مشتت، يفكر هنا شيء وقتا ويفكر هنا وقتا آخر، لكن أحيانا يكون الخطب عظيما ينسيك كل شيء إلا شيئا واحدا، كما قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال جمهور المفسرين: أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، لم تعد تفكر في أي شيء إلا في ولديها. فأحيانا القلب يفرغ، يفرغ إلا من شيء معين. فلما سمعت بمكرهن أعتدت لهن متكئا، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، منشغلات تمام الانشغال بمن؟ بالنظر إلى يوسف، والأيدي السكاكين تقطع بالأيدي، والدماء تسيل، والأصبع يقطع، واليد تقطع، اليد تقطع وتفصل انشغلت تماما في هذا المنظر الذي رأيناه. فأحيانا القلب يفرغ إلا من شيء واحد. طبعا عذاب الآخرة شيء آخر لا يوصف، إنما أمثلة تذكر للتقريب. قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة، قيل خائفة فارغة، أبصارها خاشعة. ليس المراد أبصار القلوب، إنما المراد أبصار أصحاب القلوب. أبصارها خاشعة، ليس المراد أبصار القلوب خاشعة، إنما المراد أبصار أصحاب القلوب خاشعة أي ذليلة. والذي لم يذل لطاعة ربه في الدنيا يذل في الآخرة. قال تعالى: يقولون إنا لمردودون في الحافرة. رجع الحال، رجع السياق إلى وصف حالهم في الدنيا. ففي الدنيا كانوا يستنكرون، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أي في الأرض التي حفرت لنا، سنخرج منها مرة ثانية. قالوا إنا لمردودون في الحافرة، الأرض التي حفرنا وحفرت ودفننا فيها نخرج فيها أحياء مرة ثانية. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بعد أن أصبحنا عظاما متفتتة بالية، نرجع ثانية إلى الأرض؟ قالوا تلك، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، رجعة خاسرة، يعني سفقة خاسرة إذا حدث هذا. إذن هل يجمع بين هذا وبين قول الكافر: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ قل على فرض أن هناك رجوع، فسأجد خيرا مما أعطيت في الدنيا. فالجمع أنه يقول ذلك على وجه السخرية والاستهزاء والتكذيب. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أو فريق منهم يقول هذا وفريق يقول ذاك. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة. والزجرة صيحة، إنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة. فإذا هم بالساهرة، أي إذا هم على وجه الأرض، فالساهرة الأرض. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الذي وعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعض الإخوة يسألون أسئلة تتعلق بالأوضاع التي تمر بنا، فنسأل الله أن يجعل لنا وللمسلمين من كل ضائقة فرجا ومخرجا، اللهم آمين. أيها الإخوة، ما يحدث الآن نذير شر بالبلاد ونذير شر بالعباد. ولا يتوقع إذا سارت الأمور على هذه الأجواء التي تسير فيها أن تسلم بلادنا مصر وأن يسلم أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا كلام رب العالمين، إلا إذا رحم وعافى من فضله، نسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يبين لنا خطر ما هذه الأمة مقدمة عليه إذا حادت عن شرع ربها سبحانه. فالآن كما لا يخفى قد تميز الناس إلى فسطتين وبينهما همل ورعاء، فسطاط إيمان نسأل الله أن يكثر سواده يدعو إلى شريعة الله ويدعو إلى تقوى الله ويدعو إلى الحكم بما أنزل الله، وفسطاط كفر وضلال وإلحاد ونفاق يدعو إلى البعد عن شريعة الله ويخوف الناس منها وتؤازره دول الكفر بكل ما أوتيت سواء ما أظهرته أو ما أخفته، وليس للمؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يلزمنا كمسلمين أن نسعى جادين وبالحكمة والموعظة الحسنة لإعلاء كلمة الله تحت أي ظرف، وبالحكمة والموعظة الحسنة لا نتكاسل ونجتهد لإصلاح ذات بيننا ونجتهد في نصرة ديننا بالقول والعمل والفعل والدعاء حتى يسلم الله سبحانه بلادنا مما هي عليه مقبلة، حتى نعذر إلى الله بأننا يا رب قد بذلنا جهدنا لنصرة دينك ولكن أبى أقوامنا إلا الشر والفساد، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولقد قال ربنا سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب إما تريني ما يوعدون، يعني يا رب إذا أنزلت عليهم عذابا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تجعلني مع القوم المعذبين إذا أنزلت على القوم عذابا. وقال موسى عليه السلام: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فعلينا أن نتقي الله ونصلح ذات بيننا ونجتهد بكل سبيل شرعه الله بالحكمة والموعظة الحسنة لنصرة هذا الدين. لسنا متعلقين بشخص بعينه، إنما تحت أي ظرف وفي كل وقت وحين ندعو إلى الله سبحانه ونراغب الناس في شريعته. ولا يخفى عليكم أمر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في وقت استضعافه يدعو إلى الله، في وقت تمكنه يدعو إلى الله، في سفره يدعو إلى الله، في حضره يدعو إلى الله، والصديق يوسف في سجنه يدعو إلى الله، في وزارته يدعو إلى الله. والأيام كما لا يخفى عليكم دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، ولكن لعل الله سبحانه أن يرحم أهل مصر والمسلمين في بلاد العالم بصلوات المصلين واجتهاد المجتهدين ودعاء الداعين وتضرع المتضرعين. فلزامنا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على جمع الكلمة وعدم تفتيتها، وأن نسعى داعين ربنا أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مريد للسوء بها. فالآن كما لا يخفى عليكم كم من شخص بذل من وقته ومن جهده، وكم من شخص يرجو من كل قلبه أن ترتفع كلمة الله سبحانه. ويجتهد ويبذل المساعي ويخرج أحيانا داعيا وأحيانا متظاهرا وأحيانا كاتبا وأحيانا سالكا أي سبيل يرى فيه قرب إلى الله لإعلاء كلمة الله، ولكن نوقن أن الله سبحانه غالب على أمره، نوقن أن الله عز وجل غالب على أمره، ولن يكون شيء إلا بإذن الله، وإنما هي فتنة وبلاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرم البلاد بشخص صالح من حيث لا نحتسب، يقيم أمره ويقيم دينه، والذي نملكه نبذله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلينا ببذل كل ما نستطيع من جهد لنصرة هذا الدين، والله سبحانه يغار يغار، وغيرته ليست كغيرتنا بل أشد، يغار أن تنتهك حرماته، يغار أن ينتهك شرعه، يغار أن تنتهك محارمه. فعلينا ببذل ما استطعنا وعدم اليأس أبدا من رحمة الله، فلن تتقدم بلادنا إلا بعون الله وتوفيقه لها. فإن ستر الله علينا وسلم بلادنا فهو أهل للمغفرة، وإن عاقب ونسأله العافية فهو حكم عدل ليس بظلام للعبيد. وما علينا إلا أن نجتهد ونبذل ما في وسعنا وما في قدراتنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عن المشاركة في الاحتفال بشم النسيم. المشاركة في الاحتفال بشم النسيم حرام، لا تجوز، لأن الله قال: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولأن الله قال: والذين لا يشهدون الزور، والزور هو الباطل عموما، ومن معاني لا يشهدون لا يحضرون مجالس الزور. يسأل عن الراجح لطلاق الحائض. طلاق الحائض واقع، والأدلة التي أوردها البعض لإفادة عدم الطلاق لا تثبت، والله أعلم. امرأة شكت أن زوجها تزوج سرا، فواجهت الزوجة فأنكر، وقال لزوجته ليثبت أنه ليس بمتزوج من ثانية: كل النساء غيرك طالق، كل امرأة غيرك طالق، ونوى في قلبه إلا الزوجة الثانية. هل كلامه يصح؟ كلامه باطل، والتطليقة محسوبة حتى على الزوجة الثانية، لأن اليمين على نية المستحلف. أخوكم مذكركم بالقنوت للمسلمين في سوريا وفي فلسطين، ونقول وفي السودان أيضا، قد بدت حرب بين أهل الكفر وأهل الإسلام في السودان، فنسأل الله أن يمكن للمسلمين. اللهم آمين يا رب. يجوز الكلام. هل يجوز للمرأة الموظفة أن تتصرف في راتبها دون رجوع إلى الزوج؟ نعم يجوز لها ذلك، المال مالها. هل قضاء سنة الصبح يكون بعد صلاة الفجر أم بعد الشروق؟ بكل قال فريق من العلماء والأمر واسع. إخوانكم يريدون درسا في الفقه إن شاء الله، ولعله من الأحد القادم يكون بعد درس التفسير، إما درس في الفقه أو درس في العقيدة على ما أرتب مع إخواني إن شاء الله تعالى. رجل حصل على الورقة الصفراء قدرها 750 دولارا، مات وترك زوجة وولدين وبنتا لزوجة أخرى، هل الزوجة الثانية، هذه الزوجة الثانية ماتت، الورقة الصفراء التي جاءت للناس من العراق تعتبر دينا كان للميت عند آخرين، فتقسم كما تقسم سائر التركة، والله أعلم. هل طلاق المحكمة رجعي أم بائن؟ طلاق المحكمة في الغالب يكون بائنا، لكن قد يكون بائنا، هو بائنا لكن قد يكون بينونة صغرى وقد يكون بيننا كبرى بحسب المشكلة. امرأة، طيب نقول وبالله التوفيق، هل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؟ الجمهور من العلماء يقولون لا يجوز ذلك، لأن المدين قد يكون محتاجا إلى طعام وشراب أكثر من احتياجه إلى سداد الدين. وشيء آخر، أن المال الذي في يدك، المال الذي في دين لك عند الآخرين رديء بالنسبة إلى المال الذي في يدك، واستدلوا بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يقول إذا حلفت المرأة على شيء ثم رأت خيرا منها هل تكفر عن يمينها أم ماذا تصنع؟ هل إذا كفرت عن يمينها تعطي الطفل الصغير الذي يأكل الطعام وجبة مسكين؟ المهم أنها تسلم الطعام لعشرة مساكين، إذا أعطاه الأب وجبته أكله وجبة ابنه، وجبة تكفي الرجل المتوسط، 10 وجبات للرجل المتوسط. حديث أيوم امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الذي بينها وبين الله عز وجل، هل فقه الحديث خاص بالاستحمام أم في كل الأمور؟ الحديث له فقه في حال ثبوته، المعنى أنها خرج نزعت ثيابها تتأهب لفعل محرم أو تستشرف لمحرم، أو إذا كان سيراها رجال أجانب. أما إذا كانت في بيت امرأة وموقنة أنه ليس هناك رجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هل تجوز زيارة الأهرامات؟ إن كان للإتعاظ فلا بأس، إن كان لكن إن كان للإفتخار بحضارة مصر فلا يجوز. يسأل عن نوع جائزة معاني مفردات القرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله يعني الأوائل في عدد من الأوائل يروح عمره في مفردات القرآن الكريم، لكن ما وراء ذلك بحسب. نعم قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الحجر. هل تضطرد؟ لا تضطرد، لأن الكفار الذين ماتوا على الكفر في ظاهر الأمر أنهم يعذبون، ومع ذلك لم نؤمر بالدخول بالبكاء عند الدخول على مقابر أهل الشرك. والنبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فلا يلزم أن يكون هناك بكاء عند مرور بأي قوم كفار قد ماتوا، لكن هل تتنزل على كل من عذبوا بعذاب عام في الدنيا كأصحاب الحجر أو قوم شعيب أصحاب يوم الظلة أو قوم لوط؟ هي واردة في أصحاب الحجر والله أعلم. الأخوات الدارسات في معهد الصفوة جزاهن الله كل خير، وإخواني الذين يدرسون أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. فلم أكن أتوقع أن الاهتمام بهذه الدرجة الطيبة سواء من إخواني المعلمين أو من الأخوات الدارسات، فيعني فوجئت أن العدد كبير جدا وأن الدرجات طيبة جدا أيضا. فأشكر الله ثم أشكر إخواني المعلمين والأخوات المعلمات والطالبات الدارسات، وبإذن الله في هدايا قيمة للفائزات الأول في هذا الاختبار التمهيدي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبإذن الله يكونون نواة خير بإذن الله تعالى. أب يريد أن يبيع أرضا له، وقبل أن أنسى في حوالي 70 نسخة من كتاب معاني المفردات يوصلهم الشيخ عيد للنساء يوزعونها على بعضهن بالطريقة التي تتراءى للمشرفة. أب يريد أن يبيع أرضا ويوزع ثمنها على أولاده وبناته، هل يوزع كالميراث المعجل أم يسوي بين الأولاد والبنات؟ بكل قال بعض أهل العلم هل يسوي في الهبات أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذي يتراءى لي والله أعلم أن الهبات إذا كانت تقوم مقام الميراث يكون تقسيمها كالميراث. الهبات الخفيفة يعني الرجل بيعطي البنت 5 جنيه، يعني يعطي الولد 5 جنيه، لا نقول له أعطي البنت 2.5، هذا يورث عداوة وتشاحنا. بيعطي البنت نفقة العيد مثلا اللي يعطي الولد 50، يعطي البنت أيضا 50، الأمور متقاربة. يقسم البيض، يعطي الولد بيضة لا يعطي البنت نصف بيضة، يكون هذا. فالهبات التي هي متحملة يسوي بينها، الهبات التي تقوم مقام الميراث على ما يبدو